مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينبه الخلق على قدرته: ألم تروا أن الله جل وعلا سخر لكم ما في ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عاد الكلام إلى نعم الله بعد بيان قدرته وأدب، ثم عاد لنعمه: ألم تروا بأبصاركم وببصائركم أن الله جل وعلا المعبود بحق سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. السماوات النجوم والشمس والقمر، والأرض تزرعونها وتمشون فيها وتجلسون عليها وتقبرون فيها موتاكم. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وأسبغ عليكم. أسبغ يعني أسدل وعمم عليكم نعمه، أو نعمة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة، أو أسبغ عليكم نعمة ظاهرة. فإذا قلنا نعمه تكون ظاهرة وباطنة حال، وإذا قلنا نعمة تكون ظاهرة وباطنة صفة، وكل منهم قراءة سبعية. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة، أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وهذا يدل على عظيم منن الله على خلقه وعلى شمول علمه وقدرته، مما يحتم على خلقه الاستقامة على شرعه والبعد عن معصيته، لأن النتيجة والغاية أن تستقيم، النتيجة والغاية أن تنجو من النار وتدخل الجنة، هذا هو الغاية. الغاية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الأعمال هذه وسائل، لكن الغاية أن الإنسان يرضى عنه ربه فيحميه من النار ويدخله الجنة. أسبغ يعني السبغ هو الذي يعم الإنسان، يعني يعم عليه نعمه في حال كونها ظاهرة كقوة البدن وكثرة المال والولد، وباطنة كالعقل والإيمان والصدق والتقى والمروءة والإخلاص. هذه نعم باطنة. إنسان يرزق الله العقل لا ترى، العقل لا يرى إلا آثاره، يكون تقيا يكون صادقا وظاهرا، يكون جميلا يكون قويا يكون صاحبا يعني خلق ومال ودين. أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة. ولذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه. قبل الآية هذه ما هو في سورة إبراهيم؟ أول الآيات: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات. لا، في سورة إبراهيم هذا المعنى قبل: وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها إن الإنسان لظلوم كفار. وآتاكم من كل ما سألتموه. فالله دائما في كتابه يعدد نعمه على خلقه ليشكروا ولا يكفروا، ويبين قدرته وشمول إحاطته ليخافوا فلا يعصوا. ولذلك هذا يتكرر كثير ليأخذ الإنسان لنفسه. وأسبغ عليكم نعمه، أسبغها، الصبغ هو الذي يكون على الطيلة زي الطيلة، سبغ الأمر إذا عممه عليه، يعني شملكم بنعمه الظاهرة والباطنة. ولكن مع ذلك ومن الناس وبعض الناس من يجادل في وحدانية الله وفي ألوهيته وربوبيته بغير علم، ما عنده علم، بغير علم، ولا عنده هداية ولا عنده كتاب، ما هو شيء مكتوب، لا دليل عنده من علم ولا دليل عنده من عقل ولا دليل عنده مما لا من واقع. لا، هذا الذي يقول لا يشهد له العقل ولا الواقع ولا الدين ولا الكتب، ما عنده هداية، فطرة سليمة يعرف بها الحق من الباطل، ولا عنده كتاب ولا عنده عقل يميز به، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني يتكلم ويضل من غير أن يكون عنده وسائل للعلم التي توصل إلى المعلومة الحقيقية، وإنما يتبع هواه ويتبع شهوته، وعند ذلك يضل ويترك الحق بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم، حذف الفاعل هنا لأن المقصود القول للقائل، وإذا قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا المنزل من عند الله أو الذي أنزله الله، القرآن، الوحي، الشريعة، قالوا هؤلاء الذين حجبوا عن الهداية بل إضراب عما سبق، نتبع نسلك ونمشي على ما كان عليه آباؤنا. وهنا وقف مع الآباء والشيوخ والأجداد، هذا باب للضلال إذا لم ينتبه الإنسان، لأن الدين ما فيه أب ولا فيه شيخ، الشيخ إذا كان خطأ مخطئ ما نتابعه في الخطأ، الأب إذا كان مخطئ لا أتابعه في الخطأ، الإمام إذا كان مخطئ لا أتابعه في الخطأ، والعصمة لمن؟ للأنبياء. العلماء كلامهم مبارك وآراؤهم مباركة واجتهادهم مبارك، ولكن هناك مجال للخطأ لأنهم غير معصومين، أما النصوص فهي معصومة. إذن لا توازن بين آراء العلماء والشيوخ وبين النصوص، فالنصوص معصومة والعلماء كلامهم يقدم عن كلامنا واجتهادهم يقدم على اجتهادنا، لكن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالنصوص معصومة، لكن آراء العلماء ليست لها العصمة. هذا يقول نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طيب، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يتبعون آباءهم ولو كان آباءهم يسلكون طريق الشيطان والشيطان يدعوهم إلى طريق النار، ما الفائدة في هذا؟ لذلك ورد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد عبد لله والشريعة من الله، فالعبد مأمور إذا صح شيء عن الله سمعا وطاعة، إذا صح شيء عن رسول الله سمعا وطاعة، أما غير ذلك فالأمر فيه سهل. إذا لم يكن شيء في الكتاب ولا في السنة فالأمر سهل. الإجماع من الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي لا تجتمع على ضلالة. والقياس من السنة، لأن الله قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، ونبينا لما جاءه الأعرابي وقال إن زوجي ولدت غلاما أسودا فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقاء. قال من أين جاءه الورق؟ قال لعل عرقا نزعه. قال له للولد لعل الولد عرقا نزعه. فرع وأصل وعلة وحكم، والحديث صحيح. أركان القياس الأربعة موجودة، والحديث لا مطعن فيه، لا أعرف فيه مطعن. إذن القياس أيضا هو من الدين، لأن مسائل الناس لا تتناهى، والكتاب والسنة متناهيان، فوضعوا في قوالب معجزة، كل ما حصل شيء يلحق بما سبق. لذلك قال له كتاب عمر لأبي موسى الأشعري الأشباه، والحق النظير بالنظير، وشرحه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وهو كتاب رائع وأسلوب جميل ومفيد. إذن هؤلاء سبب ضلالهم، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أبو طالب أعاننا الله من الكفر، جاءه نبينا صلى الله عليه وسلم عند آخر لحظة له في الدنيا وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. جاءه شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأثاروا في نخوة أبي. طيب أبوك ما هو معصوم، شيخي عندنا في المذهب. لا لا، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل، ما أنزل إليكم. وهذا لا يعني أن العلماء لا يحترمون ويترحم عليهم ويترضى عليهم وتقدم آراؤهم على آرائنا ويستفاد من كل ما كتبوا، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. فالنصوص معصوم، ولكن العلماء كلامهم مبارك وآراؤهم طيبة، لكن إذا فقدت النصوص. ولذلك من شرط القياس ماذا؟ فقد النص. لا يقاس مع وجود النص، وإذا وجد النص القياس يسمى فاسد، وفيه القادح المسمى فساد الاعتبار. لا يقاس إلا إذا فقد النص، أما إذا وجد النص لا قياس. ذلك قالوا إن كل أتباع المذاهب للأئمة عليهم منة، إلا الإمام البيهقي فله المنة على الشافعي. قالوا إن أتباع المذاهب للأئمة عليهم منة، إلا الإمام البيهقي رضي الله عن الجميع فله منة على الشافعي، لكثرة ما يأتي بالأحاديث الصحيحة ويقول وقد صح الحديث، وإمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وهذا مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عن الجميع. فقد خدم مذهب الإمام الشافعي بكتبه القيمة، وبالأخص السنن الكبرى، للبيهقي فإنه مليء بالأحاديث وبالأحكام وبالمسائل الفقهية والمسندة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين، وكثير منها لم يبلغ الشافعي فيقول وهذا مذهب إمامنا، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا، فقالوا فبهذا أصبح له المنة على الشافعي. إذن يقول جل وعلا نتبع ما ألفينا عليه أبنا أو وجدنا عليه آباءنا. طيب أولو كان آباؤكم تتبعون آباءكم ولو كانوا يتبعون الشيطان وشيخهم الشيطان والشيطان يدعو إلى عذاب السعير، أين العقول؟ لا، إنسان يتبع ما ينفعه، ولذلك أعطانا العقل لنشكر الله لنتأمل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إيش؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ولذلك قال أفلا يتدبرون أفلا يعقلون. فلا بد من استعمال العقل لينجو الإنسان ويستفيد من عقله. أولو كان الشيطان أيتبعون آباءهم، ولو كان آباءهم يتبعون الشيطان والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إلى عذاب النار. ثم بيّن الشريحة الأخرى، وهذا يتكرر، ومن يسلم يخلص وجهه قصده وجهته ووجهته ونيته إلى الله وهو محسن في قوله النية طيبة والقول طيب طبعا والفعل طيب، من يفعل ذا فقد نجا، فقد سلك الطريق الموصل إلى الجنة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه، يعني يسلم وجهه، هذا تعبير رائع بالجمال، أسلمت وجهي، يعني معناها انقدت وفوضت وكل أموري هي لله، إذا أمر نمتثل، إذا نهى نكف، إذا أحب نحب، إذا أبغض نبغض، خلاص أسلمت وجهي. وهو محسن في أقواله وأفعاله، لا يخالف ما يعتقد ما يقول، ولا يخالف ما يقول ما يعتقد. لذلك الأمة عندها انفصام الآن، فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، مشكل. إذا كنا نتكلم بالدين وأفعالنا لا تخالف هذا يكون مشكل، هذا انفصام. لذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذن من يخلص لله ويحسن في أقواله وأعماله فقد نجا، استمسك بالعروة الوثقى وهذه توصله إلى الجنة. وإلى الله عاقبة الأمور، أواخر الأمور ونتائجها إلى الله، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة الإخلاص، النتيجة الصدق، النتيجة التوبة، النتيجة المبادرة بالعمل، النتيجة البعد عن الكذب، النميمة، الربا، النجش، عقوق الوالدين، أذية الجيران، الوقوع في أعراض الناس، النظر الحرام، أكل الحرام، المشي للحرام، لمس الحرام، هذا هو المشكل. ولذلك أخطر شيء مقارفة الحرام، لأنها تقسي القلب، فإذا قسى القلب صعب على الإنسان الطاعة، فإذا صعبت عليه الطاعات تراكمت عليه الذنوب وجرته إلى جهنم. لذلك كان الصحابة يخافون من الذنوب، خافوا الإنسان يأكل حرام يقسو قلبه، يقول كلمة حرام يقسو قلبه، يظلم يقسو قلبه. ولذلك أخطر شيء قساوة القلب، لأن القلب هذا هو الذي يدير الجسم، فإذا فسد إيش؟ فسد الجسد، وإذا صلح صلح الجسد. وأكثر ما يفسد العقل الذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. أكثر ما يذل الإنسان الذنوب، ولذلك تجد الإنسان ضعيف وفقير ومريض وفي وجهه عزة الطاعة، لما ترى وجهه ترى فيه العزة والتهلل والنور والانشراح والاطمئنين والسعادة مع الفقر والضعف، وترى الإنسان قوي وغني وفي وجهه ذل المعصية، أعوذ بالله. لذلك من يقترف المعاصي ترى في وجهه الذل، أعوذ بالله الغبرة، لأن الذي يعصي الله يكون قلبه ضيق، لا يجد متعة، لا يجد سعادة. ولذلك الله يقول ومن أعرض عن ذكري معيشة ضنكا، ليس يعني يكون الوقت ضيق والصدر ضيق والحياة ضيقة، لأن النفس لا تنشرح إلا بتعلقها بخالقها، فإذا تعلقت بغيره أصبح شيء غير طبيعي، فتصبح النفس منزعجة. أما إذا تعلقت النفس بربها جاءت السعادة وجاءت الطمأنينة وجاء الانشراح وجاءت الحماية الغيبية من الله. لذلك لا يخاف إلا من الذنوب، الذنوب هذه أخطر شيء. الذي يريد السلامة يترك الذنوب، الذنوب تأخذ بذنب الإنسان فتصرعه. وبعدين ربك كريم، إذا تركت شيء لله الله سيعوضك، وكل شيء محرم موجود بدله شيء حلال. ذكروا لي شيء محرم إلا وفيه شيء بدله حلال. الشريعة سمحة، شراب حرام شراب حلال، أكل حرام أكل حلال، متعة حرام في متعة حلال، كلام حرام في كلام حلال، أي شيء حرم عليك عندك بدل وإيش شيء حلال، وفي الحلال غني عن الحرام. ولذلك من الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامي. لكن الشيطان يزين للإنسان، تجد أن الحرام له متعة عجيبة في النفس، لأن الشيطان يزينه والنفس تزينه حتى يقع الإنسان في المعصية، فإذا وقع في المعصية ورط زي اللي وقع في الشرك. وإلى الله عاقبة الأمور، مآل الأمور إلى الله، وسيجازي كلا بعمله. عاقبة، والعاقبة الأمور إلى الله، والعاقبة للمتقين. هذه العاقبة عند الله، لكن المتقين يفوزون والمجرمون يورطون ويقعون في الهلكة عياذا بالله. ثم قال لنبيه مسليا له ومن كفر ومن وقع في الكفر فلا يحزنك، فلا يحزنك، حزنه يحزنه وأحزنه يحزنه، كلهم لغة وكل صحيح. كفرهم إلى الله مرجعهم، إلى الله، إلينا، إلى الله مرجعهم، فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر اتركه، فلا تحزن عليه ولا اتركه. فمآله وعاقبته إلينا، وسنخبره بعمله ونقول له هذا عملك، فإن وجد عمل خيرا فسيرى الخير، وإن وجد غير ذلك فسيرى ذلك، وهو كفر فلا يجد إلا نتائج الكفر. نمتعهم هؤلاء الكفار قليل، ومتاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بالله عليكم أليس هذا السفه؟ ثانيا عمر الزمن عمر الإنسان لا يأتي معه ثانية. لو قسنا الزمن بعمر الإنسان لا يأتي واحد في الألف من الثانية. واحد يضيع هذه الأرباح الهائلة في هذا الوقت القليل أليس هذا سفه؟ ينبغي الإنسان أن يصبر حتى يعدي وقت قليل. أصبر حتى تعدي وتدخل الجنة وتنجو من العقاب ومن النار. نمتعهم قليل حياة مثل البر، مثل مطر جاء ونبت ووقف المطر فجفت الأعشاب وداستها الدواب وانتهت، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، هذا ونحن في الدنيا. مشكلة الذين ماتوا وهم على ضلال، أما الذي في الدنيا الآن الأمر بيده، يتوب ويبتعد عن موارد العطب ويبحث عن الطرق الأرباح، في طرق تربح الإنسان بأعمال قليلة. نمتعهم قليل ثم نضطرهم نلجئهم إلى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم نلجئهم إلى عذاب غليظ. شوف هذا التعبير توسع في العبارة، لأن الغليظ تقال للأجرام، عمود غليظ، عصا غليظة، لكن الأمور المعنوية توصف بالغلظ من باب الإفهام، من باب التوسع في العبارة، إلى عذاب قوي لا ينتهي، مؤلم موجع لا عذاب مثله، عبر عن ذلك بغليظ، قوي متين دائم لا مثيل له. بعدين هؤلاء الذين يفعلون هذا أين عقولهم؟ وأنت إذا سألتهم وقلت لهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم يا نبيي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قائلا لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله. الشكر لله حيث ظهر كذبهم وتناقضهم وضعف عقولهم، لأن الله هو اللي أوجد الكون. طيب كيف تعبده غير الله؟ والله هو اللي أوجد، والذي أوجد هو القادر، والقادر هو الذي يستحق العبادة، أما غير العاجز لا يستحق العبادة. لذلك تلاحظ أن هذا القرآن يستعمل العقول دائما، حجج براهين أدلة، سماوات أراضين نعم أمطار أشجار بحار أنهار أولاد أنعام صحة نعم. أين العقول؟ وعقوبة وذل وإهانة ونار، أين العقول؟ بعدين قال وما هذه الحياة، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثر هؤلاء الذين يفعلون هذا لا يعقلون خطورة الكفر، ولا يعقلون ما أعد الله لهم في النار، ولا يعقلون ما أتى في الجنة من الخير. فكل الأمور لا يعقلونها، لذلك تركوا الخير وذهبوا إلى الشر لأنهم لا يعقلون. والذي يعقل يذهب إلى الخير ويترك الشر. وأكثرهم لا يعلمون، أي لا علم عندهم بعواقب الأمور، لأن العلم هو من شروطه العقل، لكن هنا أكثرهم لا يعلمون ما في الكفر من الخطورة، لا يعلمون ما في الجنة من النعيم، لا يعلمون خطورة التكذيب بالأنبياء، يجهلون، فلذلك وقعوا في هذا الكفر لجهلهم ولعدم علمهم. لله لا لغيره ما في السماوات والأرض. طيب أيعبد من لا يملك؟ وكل شيء ملك لله، إذن غير الله لا يملك، لأن لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات ملك وخلق وقدرة ونفوذ وإحاطة وشمول، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وكل ما في الكون موجده، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله لا غيره هو تأكيد، الغني الغنى المطلق، الحميد المحمود من خلقه، الحامد لمن أطاعه، المسبق عليهم النعم الظاهرة والباطنة، فهو محمود وهو جل وعلا يعطي الكثير في العمل القليل في الوقت القليل. نعم. ثم بيّن شمول علمه، ولو أن لو شرط ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، سبعة في اللغة العربية نهاية العدد، وقد تأتي يقصد بها التكثير، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس الخلق يكتبون مضروبون في الحصى بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجلس البشر مضروبون في الحصى بلايين السنين يكتبون، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. أمن هذه صفاته يرمى عرض الحائط بأوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ أليس هذا جنون؟ ما الذي يريد العبد؟ يريد الآخرة عند الله، يريد الجنة عند الله، يريد الغناء عند الله، يريد أولاد عند الله، يريد منزلة عند الله، ما تريده أطلبه لله، فهو كريم وقادر وعالم ولا يضيع أجرا من أحسن عملا، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهديكم، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، فهو كريم قادر غني، وهذا عبيده وخلقه، فأطيعوا ربكم يصلح لكم دنياكم وأخراكم. إن الله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها، فهو غالب وهو لا يضع شيئا إلا في محله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كل الكون خلقك خلق نفس واحدة. إن الله سميع لأقوالكم بصير بنياتكم وسيجازي كلا بعمله، إن الله سميع لأقوالكم بصير بنياتكم، ما يخرج في صدرك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.